الحضور هيكون الايدي جنب السور في الشتاء. اعمل ايه مع ايدي هنا جنب؟ طب الايدي لو الايدي الثانيه جت وزود طول ولا بتقدر تبقى ده عيان هيبقوا اتحاد الباب. طب لو الاولانيه جت من غير طول وبين الطرف هيبقوا مش هعمل الثانيه. انا بعمل دبل عشان لو الاولانيه جابت اخد الثانيه. شيك قوي قوي قوي قوي يا باشا. امال يا ابني الفرحه كانت ايه؟ لما ده امتحان وامتحان قد ايه يعني؟ لو ما شاء الله ما شاء الله 170 كام؟ 170 ده مع بعض دبل اني مكان. واكتب كلمه فورس مكتوبه عندك ديت يا صح، بس مفيش وقت كده. دي كلمة فورس في ثلاث أسطر. Only without force. اللي هي كانت without force بليتس ولا فيش. يعني without ثلاثة إف. شيل كلمة فورس وخليها without بليتس وفيش وخلاص. وأول واحدة بنلغي نتيجتها. والثانية بنعتمد عليها. وبستنى نص ساعة من اثنين. ليه نص ساعة؟ عمل مرن. عشان لو ما كانش اي او اكون اديتها فرصه تجيب السور دي جديد. ماشي يا راجل سعيد؟ صح. حتى لو في مش هيبقى بروبلم في الارض، جاب شويه سور في الكور لكن ما بقاش ويكون قاعد شويه. ده حدود في عناوين خاصة البنك بيشت كل سبب مش طالب بيشت مع أي نوم طالب بيشت مع كل نوع بقى. لسه ما كانش كده يعني. انتوا لسه شايفاها يعني. شايفاها يعني. شايفاها يعني. شايفاها يعني. نيونيتال ستان اوبستراكشن طب نيونيتال ستان اوبستراكشن اكتب عليه اقول ان اي او اكتب مستمع نظري ما جاش في تاريخ الطب لكن ممكن يجي. ولما بدربك على السؤال ده في يوم من الايام هتعرف احنا هنقلبه جنرال. هنقلبه ايه؟ لو جه وسط القدر العامل صفحة فاضية اكتب ايثيولوجي وبين اي او واكتب نمرة واحد انه ريكتال مالفورميشن 50% اسمعك يا سامح انه ريكتال مالفورميشن دي 50% نمرة اثنين اكتب هاش وخلاص وبعد كده تعرف تكتب اسم بعد شويه. ده عنوان عندنا هاش. نمرة ثلاثة فولفيولس نيوناتورا واكتب عليها كلمة واحدة انها ميد جات فولفيولس. فولفيولس نيوناتورا نمرة اثنين يا إيهاب يا شرقاوي هرش. نمرة ثلاثة ميد فول فيولاس نيناتورا. أربعة أتريجيا. أتريجيا والأتريجيا دي يا إما يوجنال متى capricious deeper part, the duodenum. Duodenum is the duodenum. Jejunum, the ileum or colonic. وخمسة ستة سبعة الأسباب المشهورة في أي إيج. خمسة ستة سبعة الأسباب المشهورة في أي إيج. وهم هذه الشرنجيات الواحد شرنجيات الجيلية سواء أدهيزة تراب تراب الحتة اللي ما فيهاش جانجليا فرالايز. يبقى فانكشنال اوبستراكشن. الكورون قبلية يفضل يعمل بريستالسيس يوصل للحتة دي مش عارف يعدي للدور فيحصل له هايبرتروفي ويجمع الكاكا. ولما نعمل باريم انيما تلاقي حتة نارو وبعدين فانل وبعدين غايلاتيش. الحتة النارو شكلها جميل والحتة الدايليتد شكلها واحد. زمان قوي قوي يا معتز لما عملوا الباريم انيما ديا حسبوا المشكلة في الحتة دي. ما فعلا انت لو شفت الاشعاعات دي اللي ما تعجبكش الدايليتد. اما الحته الايجانجليون شكلها جميل يا احمد يا ثابت وسلامتك يا رب الف سلامه. والله يا حبيب قلبي فقلبي انا حسابك كسرت الكسر ده مش بالظبط دوت. بلعب كوره برضه وقعت كسرت وكسر كان رد النيك راجل. سلامتك فين سلامتك. كل واحد فيكم يبقى عنده دم بعد اذنكم اتنين كيلو برتقال كيلو بوز ملك واي حاجه علم تعبير الراجل اتكسر. ورغم انه اتكسر جاي مذاكر. مين فيه اتكسر قبل كده؟ ما يحسش باحمد ثابت غير اللي اتكسر قبل كده. فزمان زمان دخلوا شالوا الحته الدايليتد عشان يعالجوا العيان وشالوا الحته لو دخلوا ترومتر يعدي براز. لو بتعمل له قرطاس زيت يعدي براز. كتير منكم مش عارفين قرطاس الزيت ولازم تعرفوا قرطاس الزيت. ايه قرطاس الزيت؟ الناس البسيطه بدل ما تشتري فلوس في الصيدليه تجيب قرطاس ورق قرطاس ورق وتعوز الزيت بتاعته بعد قرطاس زيت. زيت عادي مش زيت مقلي ولا سكولارية زيت عادي. ويحط الكيس بتاع الديكورتات في الانس بتاع في الولد بدل اللي يشتغل شغل اللي مسدسه اسمه قرطاس. دي عايزك تبقى عارف الكلام ده عشان انت هتقابل عالم تقول لك ايه ويا دكتور بحط له قرطاس زيت تبقى انت مش فاهم يعني قرطاس زيت. هو ده قرطاس خلاص. باختصار ده يعيش عنده كونستيبيشن ديتنج سنسبيرت محتاج حاجة عشان يتبرد بيها. وصح قوي زي اي كرونيك اي او يخش في اكيوت اي او. بس انا لسه مليك الهرش في اسباب الابن اي او. يونيتد ان سباينال اوبستراكشن. خلاص؟ الوقت ده في يورو كومبليكيشن ليست قوي اسمها انتيرو كولايتس. الستورز الريتين دي يحصل فيها سوبر انفكشن. عشان كده يسألوا سؤال عندنا احنا بقى في احدى الاطفال يقول لو عين هرش جاله ضيارين تفرح ولا تزعل ابدا. لان بدا انتيرو كولايتس دي كومبليكيشن لسه جدا ومخيفه عندنا. ده باختصار اشخصه ازاي؟ بيريم انفو هتلاقي نارو سيجمنت فان الدايليتد. الدايليتد دي انجليوتيك والنارو ايه انجليوتيك طب والفان هايبو انجليوتيك. لا خلاص هو التستنج هو مش بروجريشن ديزيز. لا هو الحته اللي اتولد فيها ايجن لون دي بقيت عمره كله خلاص. Sikeye diyor, bu deye gangliyon kumpanel. Hayır bu gangliyon. Lakin insurance de investigation. Insurance de investigation. Thank you. meio ué. Embaixo aí. Quer dizer, mas a gente está sendo cabeça para o ar. O Lula é feito, não se sei que o que chega em Guilhonex. Baden pode ir, o Tone está aí com o Candilhonex. O Baden vai ver que é o Lula que é assim. Presta a bolsa e tem churras de distinguição nos outros papelzinhos. E churras? What treatments? Tá bom, Sérgio, que é uma bicha, o Sérgio, de Chile, em Guilhonex. Fata me dar, embora, e pouco que o bairro chegue a ser da Hatte mit der Adi Barra, die Pogli mit der Ehe hatte mit der Mutterhalle gegen die Korrektion zu werden. Sie hatte mit der Halle gebracht. Ich wurde es so vorbei. El in Orestal Malformation, este Bale Abostab Al-Masr. Aho die Monkin Tigeras. وجزء من سؤال ان اي او وكمان اكس راي او دي اكس راي متكرر مش كانت اكس راي وبطلنا لا دي اكس راي متكرر الحكايه السماعي ده السكين ده اللي بيته ايناي او البلفيك فلور الرستة هو فوق البلفيك فلور دي ورينا ريبلادا اليوريترا الرستة مع مالفيتي لا مع اليوريترا اما الرسمة الثانية ده سكين ده اللي بيته ايناي الرستة معدى من البلفيك فلور مع مالفيتي لا مع السكين يا ريت ترسم الرسمتين دول بعد كده اشرحهم لك بهاء حتة من قلبي مينا حاولوا تشوفوا بقى بنور القلب بص يا مينا انا رسمت سكين بعدين فيلفت فلور لبيتور ايناي وبعدين الرسم موقف فوق الفيلفت فلور وادي يورينري بلادر ويوريترا وفيستيلا للرسة مع posterior urethra اسمها هاي انوماري اما لو انوماري لا ده الرسة معدة من البلفيك فلور وعمل فيستيلا مالك وبيان اللي فوق ده فيه خطين تحت بعض اللي تحت ده الجلد السكين اللي فوقيه ده هو اللي بيتور ايناي او البلفيك فلور احنا عايزين الطفل ده بيتولد من غير ايه حتى كان زمان اسمها امبيرتوريت ايه وده بيتولد من غير ايه وانا كونستراكشن طبعا وانك تشخصه انه الباب فرق ايه ده دي سعجة طفل ما عندوش ايه اما الصعب فانك تفرق هو هاي انوماري ولا لغة هاي انوماري يعني ريكسة واحد فوق الباب بكلو لو انوماري يعني عدى من الباب في الهاي انوماري يبقى في تكتلة مع الفسيوريترا او مع الفجاينة في الجميل انا قاسم ولد لكن لو جميل في فجاينة هنا يبقى ريكتو فجاينة الفسيوريترا اما هنا فريت يوريترال ممكن ريكتو بازايكا لو لقينا الولد جايب ميكونيا مع اليورين يبقى شور هاي. شور هاي. اما في اللون فهتلاقي سب كيوتينيوس سيفتي لما ماشي براك تيبيكول، وتلاقي الايمس فتحه قدام يعني انتيريور للسايد اوف نورمال ايه. كمان لو كان دي في الميل هتلاقي الايمس فتحه في الفيستيبيول، حاجه اسمها فيستيبيولار ايه. ماشي ولا؟ يا ترى من عليكم ازاي؟ اوعى تكون حد بيغلط فيك، انا عايزك تبص على نفسك يا حنين يا محمد. انت يا ولا شكرا لك. بص يا جماعه، يا ترى من عليكم ازاي؟ خدوا بالكم ان اهم فاكتور في الكونتيننت هو اللي هتبقى سكوتين كات يا بني. الحته هنا ده نارو استينوز، مش في المكان الطبيعي، ومش شرط يكون في فتحه، صح؟ ما تلاقيش فتحه اصلا، زي بس التراك ده من غير فتحه. اللو انومالي علاجها يعني سهل جدا، يعني انت تحط ايديك بس ويديك بس ويديك ويديك ويديك ويديك ويديك ويديك ويديك ويديك. دي ناس بتتكسر غيرك في السلك من مجدي أوي. وفين هشام؟ هشام جه امبارح؟ هشام عبد العزيز. برضه هشام مصاب الولد ده. هشام كاكوت. شوفان. المهم اسمع يا ولد. اللغة نورمالي سهلة. بفتح السكين هنا عشان كده هو حتى كان بيخلي ايه الفرق بين النورمال. دي سهلة أوي أوي أوي. بفتح السكين. اخد الريكتر ده فيطق في السكين. مش قلقان على الكونتنت. عمليه هايفه جدا سهله جدا، الناس راحت الاطفال بعد شهرين معلمها له يعملها، ومش قلقان على الكونتنت. اما الزفت الهاي دي صعبه جدا جدا جدا علينا كلنا لغايه دلوقتي، ونتائج الكونتنت فيها لغايه النهارده مش حلوه. سيئه. ليه؟ لان انا محتاج احرك الريكتر وازقه في وسط الليفيتور بالظبط في وسط السفنكتر. لو زقيته جنب السفنكتر، حطيت السفنكتر في الناحيه اليمين او الشمال، يقول خلاص انكونتيننس فور لايف. عمليه صعبه. عمليه مش سهله. بتعملها ازاي؟ بجيبه نيونيت. في ناس بتعملها نيونيت وانا ضد كده. لانها عمليه صعبه. المدرسة القديمة كلها اللي انا لسه بنقلها نعمل كولوستوم، بنحل مشكلة بين عيون، وبعدين بسن سنة هجيبه واعمل له البول ثرو، افتح البط واربط الفيستيلا واحرك الريكتر ده واعمل له بول ثرو ثرو اللي فيه بوتيناين في وسط السفنكتر بالظبط، واحطها في الايد، وما اقفلش الكولوستوم غير لما اطمن على العمليه بتاعتي انها بقت كويسه سليمه 100%، ابقى بعد كده اقفل الكورس. يبقى الهاي ثلاث عمليات ونتائجهم زفت، واللو عمليه واحده وعره ونتائجها رائعه. طب ايه رايك افرق الهاي من اللو ازاي؟ انا مش فاكر ده كويس جالك منين؟ ما عندوش ايد وعنده هاي لو، يا ترى انت هاي ولا لو؟ ففي ناس بيعملوا حركه في قمه الزباله، يا ما قلنا الاطفال دول، يفتح برينيم يدور على الرجل، يفضل يدور يدور يدور يدور ما لقاهوش، يقوم قافل يقول انت طلع باي. لا ايه؟ انت طلع له. وايه الغلطة دي يا عمرو؟ ايه الغلطة دي قاتلة؟ لان اللي انت ما لقيتهوش ده انت مش فتحته وقفلت، انت بوظت كل الاسفنكترز وانت بتطور. فالواد ده انت حكمت عليه بانكونتنس فور ماني. مفيش حاجة اسمها افتح وادور، لا الواد ده هاي ولا لو؟ لو افتح برينيال وشد وخيط هاي كولوستومي بول برو بعدين اقفل كولوستومي. سؤال من لا الفيشلة دي صغيرة جدا، حتى اللو حتى لو معاه الفيشلة صغيرة جدا. يعني تقول نانسي ليه الفيشلة دي مش في فيشلة في اي او؟ لا طبعا الفيشلة حاجة صغيرة جدا. ماشي الكلام؟ طيب طب افرق ازاي؟ عايز انفستيجيشن تفرق لي بين الهاي واللي قول يا محمد. برهن كروسوم يوصل بقى بدون مني بعمل كولوستومي وبعدين بعمل العملية وبعدين بتطمن على العملية مش في كونتنس ولا لا؟ طبعا كونتنس ازاي؟ لازم اعمل الكولوستومي اعرف الكونتنس. لا اطمن العملية خلاص هيل وان مفيش لسه ريستريكشن ولا ستينوزيس كل حاجة ماشية مظبوطة ابقى في الكولوستومي. اللمبة اتحرقت ولا في ولا حد خبط؟ يعني دي بدون طفى يا دكتور. اللمبة اتحرقت. بتشاور نفسها. ماشي يا ولاد. هتضرب. كله سمعني هشرح الحته الوحيده اللي فيها شرح الانتر مالفورميشن. ازاي اشخص بانفستيجيشن يا نميس هاي ولا لو؟ ليه بقول نميس؟ الوحيده اللي سمعتني، الوحيده في الناس اللي قاعده دي كلها. انا محتاج اشعه توريني حاجتين، توريني اللي فيتور انايس وتوريني نهايه الركب. لو شفت الاثنين دول يا شيرين نهاية الريكتم وليفيتور اقدر اعرف انا هاي ولا لو. طب اشوفكم بالسكة مين شاطر يقول لي ماسكيولوجرافي دي بتعمل ازاي؟ انا عايز اشوف لي دي كل نار ماسكيولوجرافي اشعة اسمها ماسكيولوجرافي يعني جيوجرافي. في ناس مصدقة يعني متعايشة في المية. صح يا كسر صح بالسنفس. انا عارف ان اولها من قدام سنفس واخرها من ورا كوكسكس. فلو وصلت خط من السنفس بيوبس للكوكسكس يبقى الخط ده هو اللي بيته هنا. برافو يا عبد العزيز. طب اشوف ازاي نهاية الرئة؟ الجاز ده مش فيه الجاز ازاي؟ اكس راي يا ولا صح. نقلب العجله، نقلب الايه؟ نقلب الوزن. فالجاز يعمل اعلى نقطه اللي هي الحته دي او الحته دي. فاشوف اخر نقطه جاز وصل لها يبقى ده الركبه. ووصل خط من الشمس ازاي؟ كوكسس يبقى دي أشعة اسمها الدورف جرام. مرسوم عندك رسمة من أروع ما يمكن. الولد قلبين وقف عندك طبعا ما بنقلبوش كده ونسيبه. بابا يبقى شايله، بابا شايله. وبتحط كوين عند مكان الأنس عشان كده اسمها برضه كوين تيست. يبقى اسمها الدورف جرام أو كوين تيست. وأشوف الجهاز، الجاز يا منى عدى من البي سي لاين ولا ما عداش من البي سي لاين؟ لو عدى من البي سي لاين يبقى لو، لو ما عداش من الجيش يبقى جيت انا هار باي باي. ليه بتحط كوين؟ سؤال جميل. لان من الطرق التانية اني اكومنت هاي ولا لو اني اقيس المسافة. اكتب الكلام تقيس المسافة بين الكوين والجاز. لقيت المسافة اكتر من 2 سنتي يبقى هاي. اقل من 2 سنتي يبقى لو. لو مرة يا ولاد نقرا مع بعض نقرا مع بعض Erectile malformation high anomaly الريكتم يرتقي فوق الليفل اوف بلبي فلور يعني ليفيتور اناي بلبي فلور يعني ليفيتور اناي يوجوالي هاز ديسكس مع الديسكس اللي قدام وسيو ريترا في الولاد وفاجاينا بيلي تيمين جو انوماليس الريكتم هاز باس بتقول بلبي فلور واوفن تاع السيرفس بتاع الابنورمال ان كان الابنورمال بوزيشن يوجوالي انتيريور نورمال وقت اشطر الانترفيشن كل الكلام تذكر دور واحد كلمة associated anomalies استنبا يعني استنبا يا جماعة يعني مع اي حاجة congenital في الدنيا كمان يبقى فيه associated anomalies في الليبين كده وفي البلد كده كلاني تنفيش بيكسر وكلمة IO انت بتسكن موضوع سهل ان تشخص البيتر ان ولد من غير ان لكن التفريق بين ديفرنت تايبس هو اللي ممكن يبقى مش سهل ومحتاج اكسبيرينس وانا اقول لك بعض الجايد لاينز لو لقيت ميكوني انا اديك بتاعت في الظهر فريكتي ويطلع في الظهر يوصل كفر كفر بإنس يعني اللون بتاعت اللو كفر دي لانه بقينا سكيمنج لكن بنحط بشكل كده ممكن تلاقي وايت او جرين ميكونيا انتيريور ايدي لو في سؤال اسمها بنت مين بص كويس في الفيديو يمكن تلاقي ديستيريور ايدي انفستيجيشن لاترال راديوجراف اسمها كوينتر لاترال راديوجراف لانفنت ابسايد داون ماشي بالفوتوغرافيا اسمي ايه؟ سنتر بتاع جنب وكاتب ماشي راديو بيك ماركر في الايدز نيرسين باي من السنس دي وسواد تيب وكوكس لو الشادو بتاع الجاز بتاعك اباب الميشي لاين يبقى له هو بيقول يبقى خالص اشطر بوست كومنتور مش هكومنتور هاي انوميلز نعمل كروس سكند ستيج ابدومينو انوريكتا او ابدومينو بريديان الاسم الصح ده وده ابدومينو انوريكتا او ابدومينو بريديان فول فول فول باي ثيرد ستيج كروس اوف بوست ان سيلكتد بيشنت في ناس بتعمل الفول فلو سيلكتد وانا ضد هذا الكلام لو انوماليز سنجل ستيج انت سسبشن اكتب وده اللي اشرحه اكتب مهم جدا جدا جدا نظري وشار واكس راي واوبراتيف خد الرول معاه حصل المصدر ده انفوجينيشن سيجمنت من البول انتو ذا اذر، ودايما دايما وغالبا وغالبا اولموست اولويز البروكسمال يخش في انت كده البريستاتيك ويفز باي بروكسمال يخش في البريستاتيك، وده البوليس اللي بدا القصه مثلا يرد في المذكرات. وتسمعوني شويه القصه هيتبقى فين الميزنتري؟ الميزنتري كان كده لما حصل عند الفرسكشن دخل الميزنتري كده فاتخنق خنقه الميزنتري دي بخنق هذا النوع من الاكسبانال اوبستراكشن استرانجوليتنج اوبستراكشن. طبعا انا راسم يومي مفتوح بس هو مش مفتوح والا ففي حاله الاسبانال اوبستراكشن الحته دي مش مفتوحه، ده لما دخلنا كده اتحشرنا اتقفل اليوم. الانتر سبسكشن انتر انجليا وريتيرن انجليا وريتشيت انجليا كده انتر انجليا وريتيرنينج والانشيت انجليا برضه الانترنج والريتيرنينج دول اسمهم انتر سبسكشن والانشيت انتر سبسكشن. الجنكشن بين الانترنج والريتيرنج يعني مكان البوليت اللي انا رسمته المره دي اسمها الايبكس، وهذا الايبكس ثابت ركز قوي معايا في الكلمه دي الايبكس، وهذا الايبكس فيكسد. يعني ايه فيكسد؟ اقول لك. اما الجنكشن ده اسمه الايبكس، اما الجنكشن بين الريتيرنج والانشيتنج اسمه النك، وهذه النك متغيره برضه مش فاهمين الكلمه. يعني النهارده في بريستاتيك ويفز ثانيه كارلين هتدخل البوليب لجوه اكتر، طول ما البوليب بيخش لجوه البوليب هو اللي في الابس ما بيتغيرش، لكن بيتقلب على اي حته كده من الانشيتنج، فكل ما ينقلب حته من الانشيتنج يحصل ايه؟ يتغير النك. يعني النقطة اللي بدأت تنتر سبسكشن ثابتة لا تتغير اسمها ال ايه؟ بدأ انتر سبسكشن 5 سم هنا بقى 10 بقى 20 سم بقى 50 سم لكن الايبكس ثابت، مفهومة؟ كل ما بيكبر انتر سبسكشن بيقلب عليه حتة يمين من الانشيتنج ليه؟ مفهومة دي؟ نوع الانتر سبسكشن طبعا تكون بتقرا او فاتح كتاب يا ايليو ايليان يعني ايليو ايليان ايليان دخل فيه يا كولو كوليك يعني كولو كوليك برافو برافو برافو يا حاجه اسمها جوجونو جاستريك يعني جوجونو جاستريك ايليان دخل في الصومك ازاي افتر جاسترو جوجونوستومي عملنا جاسترو جوجونوستومي قام جوجونا من عند الاسد فضايقوا ونفذوا اما عمل انتي بريستاتيك ويفز دخل جوه الاستومك وده مثال وحيد لديكتال يخش في بروكس جوجنا دخل في الاستومك يا اما اليو سيكل واليو سيكل انتر سبسكشن ده الكومنست لان الانتر سبسكشن له تقسيمه ثانيه حاجه اسمها انفانتايل بايب وادر بايب اللي رسمته ده الادر بايب باثولوجي خلى الانتر سبسكشن يبتدي زي ميكل دايفرتيكولم زي بوليت زي كارسينوما، لكن الفانتايل اسمه ايديوباتيك مفيش حاجه من دي على ده طفل ما عندوش اي برايمري ليجن وبدا انتر سبسكشن ودايما دايما بيبقى اليوسيكال انتر سبسكشن. يعني ايه اليوسيكال؟ يعني الايبكس بتاعي اليوسيكال بس الايبكس هيليوسيكال باد. يعني ايه؟ يعني ارسم الرسم او الكوبا تاني معايا طبعا كل ما تقرا معايا ادي بحب ارسم الاسم، معرفش ايه طول عمري احب ارسم الاسم. ادي ascending كولر، ادي السيكر كان هنا في يوم من الايام، ادي ترماتيليان كان هنا في يوم من الايام، ادي ايلي سيكر دخل جوه ده بقى هو الابل بقى المنظر ازاي؟ يا ولد يا حبيبي خد الهيلي سيكال بلد ودخل جوه الاسنت الابل بتاعي الهيلي سيكال والريتيردنج والانشيتنج لير بتوعي كورف سيكاموفور تاني. الاولاد دول ما شافوش الرسم، هم يشوفوني انا عارفين عملوا بحث بره على الست لقوا اللي بيشوفني بيسمع لا شفت بره ما تشوفني ليه كائن عم بيبط من عينيا ده يخليك تفهم لوحدك احسن يعني مكان او ده الشيك ده الايليان اليوسيكا لا ده اليوسيكا ده اللي دخل انت شوف يا واد يا حمدي يا بس حمدي يا بس اهو اسمه الي سيكل مختار اسمه الي سيكل انترسبشن عشان كده في اي حالة الي سيكل انترسبشن السيكل مش موجود جواد مايس فرنساوي رقاص عمل لها ساين سماها ساين بيدانس والله سماها ساين دانس هو اسمه كده هو مايز يقول لك ايه بقى في حالات الانترسبشن اطفال الايديوباثيك الهيليوسيكال يقول لك يبقى عنده امتي رايت ايليك باستر وعمل راسه كده امتي رايت ايليك طب يعني ايه امتي ما اقول لك مياس طب هو انا يعني عندي فول رايت ايليك باستر عشان كده ساين عمرنا احنا حتى غريب الحطوال عمرنا ما نهتم بيه حكاية ساين دي دانسي ام دي لكن اي طفل الي سيكال انترسبشن حتى انت بتحس الشورست ساين في الانترسبشن ماس سوسج شيف دي ماس يقول لك تحسها في اي حتة الا في الرايت ايدي الفرصة ده صح ده ساعة ما بدأت خدت السيكا وتقلبت دي يبقى في اي حته دي حتى ممكن تفضل دي وتملي دي تخش جوه اسندنج ترانسفيرز اسندنج سيجمويد ريكتم تطلع من ايه؟ شفت حالات انت السبسكشن ايه يمسك البند نازل من ايه؟ انا بالكون كله عليك وعشان كده تديني او انت سبسكريبشن ريكتال كولوناري وزمان زمان طلبت منكم حاجه لما شطبنا الريكتال كولوناري كان في رسمه قلت لكم بصوها يا مي وحطوها في الانت سبسكريبشن اكيد طبعا حطيتيها وحطيتيها في الانت مش كده امبارح اتنين بس اللي كانوا حاطينها كل واحد خد 20 جنيه هم بلغوه كلهم جايين النهارده للحين انا مش عبيط اتنين بس اتفرجت امبارح كانوا عارضين الصوره وحطيتها فمديني تخيل من الديني انت بيرسبشن ريكتال كورونات الواد ده يشتكي من ايه؟ انت ظهرك واسمعني دي اكتر في الولاد على فكره من واحد وكمان سن 13 3 ل 12 شهر الوقت ده ساعة ما يبدا انت السبسكشن ذا اي او سترانجيوليتنج يصرخ صرخة لأول مرة أمه تسمعها طول كده أنا كنت في المطبخ الأسترالي وسمعت الولد صرخ صرخة جريت لقيت وشه أبيض زي البحر شادد رجله على بطنه ليه رجله على بطنه؟ أنا وأنت لما جبنا مرض تعمل إيه؟ ايدينا على بطننا الولد ما يعرفش يحط ايده على بطنه طب يشد رجله انت بعد الست ليه وشه أبيض؟ نيوروجينيك شوك من البيت. سلت الأم طبطبت عليه راح الوجه شوية الوجه تاني لأنه البين بتاع الأي أو انترميتنت خالص يهدى الولد شوية يهدى شوية لكن يجيله أتاك تاني وثالث ورابع تيكزامن تلاقي عند الولد دون ماس الكون ده اخباره ايه؟ فاضي كله يركز معايا الحته دي استرانجوليتد هيتكون فيها ارثر تتنقط دم ركز قوي قوي قوي فاكرين؟ الكون ده تموت الاول وتجيب دم نقط دم بقيت الكون كله بقى فاضي يجيب ميوكس الواد ده يجيب من الركتم دم على ميوكس لو عملنا في ار نلاقي دم على ميوك او بالدي ار احس نهايه الناس اللي بيطلعها من هنا يبقى صح قبل ما تطلع حسها حطوا شبهوا الدم مع الميوك ده بحاجه عارف شبهوا بايه؟ بالمرقه مرقه ريد كارن جيلي تويز مرقه الكريم جيلي ريد كارن جيلي لو انت مش عارف مربة الكريم زي مربة الفراولة عارف انت قطع الفراولة لما تشيلها تلاقي بقيت المربة طبقة لازقة كده لونها احمر شوية هي دي رجع لو اخرت شوية على الولد دوت يبقى زي مربة التين انا بعرف والله الواد ده تشخصه ازاي؟ اولا تعالجه ازاي؟ طب ما تشخصه ازاي؟ صور طبعا والكترولايت لكن اللي جاي يشرح حاجه اسمها فيريوم جيم تحسه فيريوم تلاقي فيريوم يمشي يمشي يمشي ويقف هنا يقف كده طبعا كده ما يخش في النص ما يخشش في النص ده انا اي او الوقت الفيريوم ليه اسم شوفوا عملت ازاي عملت كده مش كده بص يا ولاد اللي بره وقف الدنيا كده والانت سيكشن وقفوا كده الوقفه دي اسمها كلوز لاين اسمها ايه؟ كلوز لاين زي المحكم كلوز لاين دبل كلوز لاين او اسمها بنسكفاين ينادي هي برضو في احيان انا بحب سي انا بحب الكلو خلاص كده فكلو ساين او بنسكفاين ماشي لا في ساين تاني اسمها كويل سبرينج ساين سوستر عارفين زمان الاعلام بتاعتنا في السوستر دي كنا دايما نحب نفكها نعرف نشتغل ازاي ونركبها تاني فاكرين؟ لما نفكها السوسته تقع وننزل ندور على السوسته تحت الكرسي انا قاعد يعني بذاكر مش بذاكر بدور على مين؟ ولو بابا خبط عشان يجيب لك شيء وانت بتذاكر دول مش راح وتقعد تعمل ناس وانت بتذاكر لا بيخرج وتدور بيه على ايه؟ على السوسته وبعد ما تلاقي السوسته تركب الهبل ما يشتغلش شيء غريب جدا يبقى هي اما السن بيخش على طول من غير حاجه اما ثابت لبره باستمرار مش عارف يعمل كده رغم ان كل اجزاء الالم موجوده اذا كان فعلا ما حسيتش سر اختراع الالم بخصوص ده لازم اخرج المهم طول النهار في البيت بدور على الشفت برضه تحت المهم عايز اقول لك العيان ده تلاقي الدنيا معمل لك هنا خطوط كده خطوط بنسميها كويند سبرينج لاين يعني خط ابيض خط اسود خط ابيض خط اسود، ليه الخطوط بقى؟ ركزوا معايا، البريم بيخش في الحته الرفيعه دي، مش شرط يخالف لكن ممكن يخش، لو دخل يعمل منظر كده في الحته الرفيعه دي ودي. البريم بيخش في الحته الرفيعه دي ودي. خد بالك ان دي ودي مش خطين، ده سلك. يعني دخل بين ايديا وكم الجاكيته. بين ايديا وايه؟ بس كم الجاكيته من جوه ده مش سموز. ده سيمي كوزا الفورد. بالظبط. زي فكرة الفالف يولي كوني بنت. كان اسمها ايه؟ كان اسمها ايه شيما؟ كان اسمها ايه؟ فجوة؟ فالف يولي كوني بنت. كان اسمها ايه؟ ريها. كان اسمها ايه مرة؟ عزة؟ كلنا مع بعض؟ فالف يولي كوني بنت. قلت يا هذا؟ بس كاسمها كده فالفيولي كونفنت. فنفس فكرة الفالفيولي كونفنت لما البريم هيخش في الخل الرفيع ده، الحتة اللي مضغوط عليه فيها بالميكوزا مش هيبان بريم، هيبان خط اسود. والحتة اللي فيها بريم رفيع يبان خط ابيض، خط اسود خط ابيض خط اسود خط ابيض، شكله زي ما يكون سوستة او اسمها كوي سبرينج ساين، وليها اسم تاني مش مشهور خالص عند ادبيتنا سترايشن ساين، خطوط. ممكن اول بريم ده وانا بحلله زي ما شخصت اعلي البريشر، اعلي البريشر بتاع البريم يوم يزق انت السيستم بيرجعه، حاجه اسمها كونزرفاتيف تريتمنت اوف انترفيس. ممكن بدل ما ازق بريم ازق هواء، لان الهواء برضه هيتشاف في الاكس راي، انا عايز حاجه اشوفها في الاكس راي. شاف البريم بيتحرك بيتحرك، دخل في التيرمينال جيل يبقى خلاص فكينا. يزق هواء ماشي اسود بيزق بيزق بيزق، دخل التيرمينال جيل يبقى خلاص فكينا اتحلت. ماشي يا ولاد؟ ده اسمه كونزرفاتيف. لو ترك عيان بدري لكن متاخر الان يكون دي جانجرنس انتستن، غلط تعمل كونزرفاتيف. يبقى لو عندي اي ليك او فيلد كونزرفاتيف افتحه ارجعه ازاي بالاوبن؟ ازاي ارجعه؟ اوعى تشد كده. تعال تعال انت رايح فين؟ تعال تعال ايه ده؟ افتح ايديك امال اجيبه ازاي؟ املك ادوس عليه من هنا كده، املك من هنا عملت كده هدوس تسكويز لغايه ما يطلع. طب لو كان جانجر بس خلاص ريسبشن انستيبوليس. دي الانترسبشن. انا ما شرحتش كل حاجه، انا كل اللي عملته في الانترسبشن يا نهار زي اللي عملته في الهرش، ان كلمه انترسبشن بقت بالنسبه لك بتعني موضوع وايديوباثيك انفانتايل تايب وفي اذر تايب وإليوليال كولوكوليك إليوسيكال إيبكس نيك، مش كده؟ فهمنا الكلام ده ولا لأ؟ وكلينيكال بيكتشر وإنفستيجيشن، عرفنا شوية كلام لكن ما عرفناش كل حاجة، هنقرا واللي ما اتشرحش مش هيبقى مش هنشرح دلوقتي. سوري يا محمد، نقرا واسمع إنتو بيرسونالي عشان خاطر وجدولكم بصوا عليه كويس. صح العيان أي شيء يلحقوا أي شيء بسرعة. إحنا هنقرا بس يا أولاد خلاص. بس ما شاء الله الحصه دي مبروكه. احنا بقى خلصنا 9:15. نبتدي نقرا اولاد ولا نستنى لما الواد يخطروا؟ يا مسافر لي اي سي يو. ايه؟ വരുന്ന അമ്മന്റെ വല്യം അമ്മന مفيش مشاكل Ligament of dreams. Dream is a تدريب وارسمه لك لجا من جهنة كده ligament of tribus guide guide sternal ilium into six فينا ligament عند الاطفال شادد على sternal ilium على six وكأنه بيشد عليه يقول له خش يلا خش اتوقع على اعمل انت السبسشن دي بيرتونيلا يلا نقرا مع بعض تاني In the minority of cases, the evident cause at the head of endosuspension, زي بوليك أو ميكل, Submucous hematoma in patient with Henoch's online purpura ما شرحتهاش وما تشطبهاش لسه ما شرحتهاش This occurs mainly in adults In elderly person carcinoma كله تعمل colic intussusception Pathology active جميع pathology of L-U-C-Cal intussusception هو ما شرحش كل الأنواع شرح L-U-C-Cal صح مش غلط They're common. It's convenient. And any single plant is invaginated into cecum. بكرة إن شاء الله حس الستومك مجرمة. أتمنى ما فيش حد متخلف عن الأهبل ما بيفهمش غبي. بيجي مش مذاكر بكرة. أتمنى ما فيش حد عن الأهبل متخلف غبي ما بيفهمش. عنده دم ولا زور. وهي تدفع عليا بكره يجي مش مذاكر الصبح. قلنا يحضر الصبح. اتمنى ما كنتش في حد. سينيور مش مذاكر انتست. والا بقى فشيل ايه؟ يلمس الوضع من بعيد بطريقة تحس انت ان ايه انت تحس انت بالوضع غير ما تنعكس المهم قال لي سيكل بلاك بانفاجينيت في السيكل وي ترافل اراوند اسيندينج ترانسجندر اسيندينج بروتوب من الايد قال لي انت بتصير بيتكون من انت السبتم انت يو ريتيرنينج ليا ده في طبقات العشرين جنيه بعمل انت يو ريتيرنينج ليا انت السبتم من اوتر انشيت ان ايبل سي جانكشن بتوين الانترينج وريتيرنينج اولويز كونستنت ات دي سيكل النت جانكشن بين الانشيتنج وريتيرنينج ليا الميزنتري كونتيننج البلاد بريسز في دي كومبريس With an entering and returning gap, it is key mega three. Clinical picture, the letter is not a shot. It means why it makes up to me. Pain and text of colicky pain denotes this You know, by the screening and reserve. Screening. Reserve. The outer part of the spiral. Yeah. Yeah. Neurogenic shock, it attacks alternate mind servers of apparent weeding. Vomiting, passage of bloody mucus that looks like red carangelic hepatitis. Attention, not an early meat. قلتلكوا زمان سؤال شفوي ايه اي اول من غير distinction. الهاش والدياجراجماتيك هيرنيا والانتر سبسبشن. وقلت له فلان هادي في الانتر مسافات مشرحها ليه؟ مش هشرح. يعني كنت بضحك عليك. يعني فوتوها ايه؟ الانتر سبسكشن لما الاقيها في حاله الاستنشن لما الاقي الانتر سبسكشن افيلد تو مايكس وكراتيك ايزيس. اما الانتر سبسكشن قبل الفيلد تو مايكس وقبل الايزيس لا ما فيهوش ديستنشن. ليه مش هقول؟ فوتوهاتي في امتي رايت ايليك فرصه اسمها ديبانس وورد مايكس. سورسز شيفت ماس فيلد اني وير except right iliac fossa. Diagnostic ممكن ما تعرفش تحسها لو كانت هيدن في الكوستال مارجن. Rectal exam BR reveal bloody mucus و sometimes inhibit عن endoscopy. Assure the sign except show the sign mass felt either abdominally or by BR. Assure the sign mass felt either abdominally or by PR. بقول يا مرضى assure the sign وبقول mass felt either abdominally or by PR. Picture of strangulation, neglected cases, peritonitis, muscle distension. Any infant having colicky abdominal pain or passage of bloody mucus per rectum should be suspected of having endoscopy. الديدي اكتب لم يشرح. الديدي اكتب ايه؟ لم يشرح. هاي فاينانس. يا ديكي. هو الاساس كوليك ولما بتروح الكوليك بيبقى عنده الدين بتاع الاسكيميك بين. بس بعد شويه يروح الكوليك. كان محمد يسأل دوره بعد محمد. لا سؤال حلو. الكونزرفاتيف تريتمنت رائع في الاليوسيكال لان مفيش جهد وكل حالاتنا اليوسيكال في البيت. اما الاذر تايب انت السبسكشن ما عملوش كونزرفاتيف افتحه عشان خاطر هشيل السبب اشتكي يا ولد. انفستيجيشن بلاد بيكتشر الاقي انيميا الكتولايز ديستربنس في الدوسوس دايجنوز مع البريم انيما البريم والفيل الكورو لغايه ما تستوبس في الاريا اوف انت السبسكشن. Where a cylindrical filling defect appear وفي ايه arrest of further progress of contrast اسمها close line او meniscus line وكمان ممكن مع coil spring line. A treatment ما تزودش بس اكيد في رايل وانتروجينس فلويدز ما تزودش لو سمحت. Hydrostatic reduction in indication early cases that show no evidence of peritonitis admit of barium or air, run per rectum, followed radiologically, under screen, diagnosis distant, أول ميزة متأكد من تشخيصه. That was established. وكمان were reduction affected by a pressure of barium colon, if monitored, to let it a complete. أعرف جمع complete visualization in appendix for terminal ilium. أمال لو كان عنده competent ilium seeker مش هشوف terminal ilium. لا. ما فيش طفل عنده كومبتنت فيزيكال زي الكارديا. كل الاطفال عندهم فيزيولوجيكال ديفلكس وكل الاطفال عندهم انكومبتنت فيزيكال. الحمد لله. ايه؟ بالنسبه للجودات كل هتوصف الجودات ما تنفعش عمليات. الكونتر انديكيشن ليت كيسز او ان بريزنس اوف ابدومينال ديستنشن او اي كومبليكيشن انك ترجع حته جاهزه او تعمل تاك كويس. انا عملت بحث نشرته قريب كومباريتيف ستار بين ان احنا نرجع بالاير مش بال مش بالبالي وسراين. طب بس السراين هنتابعه ازاي؟ مش هيبان في الاكس راي. طب كنا بنتابعه بالسونار. اكتب ايه اللي في الاخر كده في الكونجاكت اذر اوبشن other option reduction by saline enema under ultrasonographic guidance. production by saline enema. يعني تلاقي البريم دخل في الترمن انيم او الهواء دخل في الترمن انيم وخلاص يبقى حصل كونفليكت الرأس. production by saline enema under ultrasonographic guidance. السيرشي انت نعمل سيرشي وين هيدروستاتيك ريدكشن فيز او العام جاي لين من الاول. الطريقه انت برد الهيدو انت سبسكشن سكويز شفرات حلوه ازاي؟ سكويز باكورد اوت اوف كونتيننج كولين. روكس مانيليا شود نيفر يكون باكورد. ممكن يعمل فيز لو في جنجرنس او غير ديسبل انت سبسكشن اعمل ريسكشن انتيموزيس. امبورتنت تو تشيك الهول باول. ياما شفنا هناك حالات مالتيبل انترسبشنز فنشيك الهول باول عشان المالتيبل انترسبشن ولا منشن ليفل بروتين فايبل فايبل بروجنوزز لوكاليتي هاي في الجنجرين وميلك المينورتي كان ده غلط لكن اكتب على البروجنوزز لم يصلح. وشكرا شكرا يا ربي يخليكوا واصلحكوا واطمن عليكم. انا في الاول احتاج يا اولاد.